والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حقيقة أعتذر من التقديم الذي قدمني به الدكتور أسامة، فأنا أعلم بنفسي وأقل مما قال بكثير، وأسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا أثنى الناس عليك يوما إنما يثنون على عظيم ستر الله عليك، فوالله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. فنسأل الله تعالى أن يكرمنا وأن لا يهيننا. أود أن أتناول في عجالة قضية هامة جدا، وهي أثر العبادات على السلوك والأخلاق، وذلك لأنه نشأت في ديار المسلمين نابتة تفصل بين الشعار والممارسة، وبين الاعتقاد وبين العمل، وبين التصور وبين السلوك. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: الآداب رشح المعارف، وعنوان الظواهر دلالة البواطن. إن الأدب الذي يتأدب به المسلم إنما هو أساسه معرفة الله وإيمانه بربه. فمثلا لو وجدت مسلما يحتقر مسلما، يقول ابن القيم: تحتقر مسلما ارتضاه الله لنفسه عبدا، ألا ترتضيه أنت أخا؟ المسلم الذي تحتقره ارتضاه الله لنفسه أن يكون عبدا، فلو أسلم وأراد الإسلام مهما كانت منزلته عند الناس أو وجاهته أو مكانته، إذا ارتضاه الله لنفسه عبدا أتستنكف أن ترتضيه لك أخا فتتعالى عليه؟ ولذلك نجد أن العبادة التي لا تثمر والطاعة التي لا تنتج هذه عبادة غير مثمرة لصاحبها. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها، قال: هي في النار. ذلك لأنها ما فهمت التدين، وظنت أن التدين ركيعات يركعها الإنسان أو عبادة يقيم الإنسان صلبه فيها دون أن ينظر إلى آثارها أو أن يقف على حقائقها. ولذلك الأخلاق في الإسلام من الإيمان. عجبا، الحياء شعبة من شعب الإيمان. الحياء ليس معرفة وليس تصور، الحياء سلوك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هذا سلوك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والله ما آمن، والله ما آمن، والله ما آمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. الإسلام يجعل الأخلاق إيمان، وأحيانا تتداخل العبادة مع الأخلاق. مثلا آية البقرة، آية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. مجرد أن تصلي وأن لا تؤثر الصلاة فيك، أن تكون الصلاة عبارة عن شكل بدون روح، وعن أداء حركات بدون مضمون ولا جوهر ولا أثر ولا حقيقة ولا معنى ولا دلالة، هذا لا يمكن أن تكون، هذه لا يمكن أن تكون عبادة لله خالصة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفيها ذكر الله، ولذكر الله أكبر، وهي مرتبطة بالممارسة، والله يعلم ما تصنعون. ولذلك ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى، هذه سلوكيات، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا، إلى نهاية الآية. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون عبادة، والذين هم عن اللغو معرضون أخلاق، والذين هم للزكاة فاعلون عبادة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أخلاق، والذين لفروجهم حافظون أخلاق إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك، إلى نهاية الآيات. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا أخلاق، وإذا خاطبهم الجاهدون قالوا سلاما أخلاق، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما عبادة، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما عبادة، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا سلوك، وهكذا تتداخل العبادة مع السلوك دائما، حتى يفهم المسلم أن من أجل السلوك أن يحسن إلى الناس، وأن هذا من أعظم العبادات. فمثلا لو أخذنا الصلاة، تأمل الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام الزبيدي رحمه الله، يقول المولى عز وجل: إنما أتقبل صلاة من تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي. لم يستطل بهذه الصلاة على عباد الله، أي لم يتطاول بهذه الصلاة، ولم يبت مصرا على معصيتي، وقطع النهار في ذكري، ورحم المسكين وابن السبيل، ورحم الأرملة والمصاب. ما الذي أدخل الرحمة مع الصلاة؟ ما الذي أدخل رحمة المسكين والمصاب والأرملة والعاجز والفقير مع الصلاة؟ إن الصلاة ينبغي يكون لها أثر. الصوم مرت علينا الآيات لعلكم تتقون. أورد ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أن يوسف عليه السلام كان على خزانة مصر عليه السلام، وكان يطعم في اليوم أكلة واحدة، يطعم الغذاء فقط، لا يفطر ولا يتعشى. فلما سئل قال: إذا شبعت نسيت الأكباد الجائعة. إذا شبعت نسيت الأكباد الجائعة. ولذلك نحن نصوم مواساة، فإذا كان من صوم يوم أحدكم، انظر إلى الأخلاق، فلا يرفث، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، لنعلم أن للصوم أثر في حياة الناس وفي سلوكهم. الزكاة، الزكاة أجل ما فيها الزكاة الأخلاقية، الصدقات الأخلاقية، تبسمك في وجه أخيك صدقة، وإرشادك الضال في أرض الضلال صدقة. ولذلك أورد الطبراني في معجمه قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: من أرشد ضالا في طريق فأرشده كانت له كعدل محررة، أي كعتق رقبة. لو أن شخص سألك عن وصف مكان وهو تائه، وأنت وصفت له المكان، يكتب لك عند الله كمن أعتقت رقبة. وكذلك أمرك بالمعروف، أمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة. شيء عجيب. والحديث في الترمذي: وأعظم الصدقة اللقمة تضعها في فم زوجتك. إذن هذه صدقات عالية جدا. السلف رحمهم الله علمونا الأخلاق. قال ابن قدامة المقدسي في مختصر منهاج القاصدين متحدثا عن الصدقات الأخلاقية، قال: الصدقة أعظمها سترها واحتقارها وتعجيلها. آداب الصدقة: أن تستر الصدقة حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، وأن تعجلها وأن لا تؤخرها، وأن تحتقرها وأن لا تمتن على الله ولا على من أعطى. لذلك من أدب السلف وأخلاقهم يعطون الصدقة ويشكرون المتصدق عليه. علي بن الحسين بن علي زين العابدين رضي الله عنه عن أبيه وعن جده كان يعطي المسكين ويقبله، يقال له هو أولى بذلك. قال: كيف لا أشكره وقد ارتضى نفسه مكانا لمعروفي، يحمل حسناتي يلقاني بها يوم القيامة. فكانوا يرون أن المتصدق عليه هو المحسن فتصدق، ولا ترى لنفسك على المتصدق عليه فضلا ولا حسنة. بل قال ابن القيم: إن من أخلاق المؤمنين في الصدقات أنهم يعطون الصدقة ويتصورون لو أنهم كانوا مكانهم. ألم يرحمك ربك؟ ألم يجعل يدك يدا سفلى؟ ولذلك ينبغي أن تتصدق وأنت تستشعر هذه القيمة. جاء في ترجمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه إذا جاءه سائل يقول: اكتب مسألتك على الأرض. يقول: إني لا أحب أن أرى ذل السؤال على وجوه الناس، إني لا أحب أن أرى ذل السؤال على وجوه الناس. حتى الصدقة فيها قيم وصدقات أضافها الإسلام وهي لم تكن معروفة، وهي من نماذج الصحابة المشرقة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أبو ضمضم الغفاري رضي الله عنه لما جهز جيش العسرة لم يكن عنده شيء، وهو من البكائين: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. العرباض بن سارية والنعمان بن مقرن ومنهم أبو ضمضم الغفاري رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لما لم يجد شيء ذهب إلى بيته، وفي جوف الليل قام وتوضأ وركع لله وتصدق بصدقة كان قال فيها: اللهم ربي إن القوم تصدقوا بصدقاتهم وإني لم أجد ما أتصدق به، اللهم إني أتصدق، اللهم إني أتصدق بعرضي لوجهك الكريم، عفوت عن كل من طعن في عرضي لوجهك، طعن في عرضه. وهذا أصعب، يؤخذ المال ولا يطعن في العرض. لو أخذ شخص مالك يمكن أن تستسمحه وأن تتركه وأن تتجاوز عنه وأن تصفح عنه وأن تعفو عنه، أما من يطعن في عرضك تظل الليلة تتقلب على فراشك جمرات على قلبك وحسرات على فؤادك، تكتم غيظة وتكاد تموت كمدا من شدة ما أوقع في عرضك. تصدق لوجه الله ولا يعلم بذلك أحد، فوافى. والحديث أصله عن أبي قتادة والصحاح الألباني في إرواء الغليل، فوافى الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد صلاة الفجر التفت النبي لأصحابه وقال: من يتصدق كصدقة أبي ضمضم؟ صدقة ضحك لها الله في عرشه وباها بها الملائكة وكتبت في الزكاة المتقبلة. إنهم علموا البشرية الأخلاق وعلموا البشرية القيم، ولم يجعلوا الصدقة مجرد مال يخرج، إنما هي معاني وروح. الصدقة روح في المجتمع، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، للمسكين تطهرهم بها وتزكيهم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وهكذا كل العبادات، والحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الدين يريد أن يعلم الناس من خلال عبادتي أن يعلمهم الأخلاق، ولا يقبل الفصام النكد والفصال السيء في السلوك بين مؤمن يصلي في الصف الأول ويكذب، وبين من يصلي في الصف الأول ويخون العهد، وبين من يصلي في الصف الأول ويسيء بنبضه الناس. في البخاري: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. أراد النبي عليه الصلاة والسلام معلم البشرية الأخلاق أن يعلمنا أن الأخلاق قمتها أن تتعامل في الأخلاق مع من هو أقل منك درجة، هذا هو المعيار الصحيح للأخلاق. لو أردت أن أحكم على شخص هل هو صاحب خلق حسن أو خلق سيء، من خلال تعامله مع الصغار أعرف ذلك، من خلال كلامه مع الأطفال أعرف ذلك، من خلال كلامه مع خادمه، لأن الذي في مرتبتك أنت مضطر لاحترامه، وإن لم تحترمه فإنه لا يحترمك. أما الصغير ليس محل احترام، فلا يحترمه إلا من يقدر للآدمية قدرها. أما الخادم المسكين الذي هو تحتك وتحت سلطانك ومن هو أقل منك درجة، إذا عاملته بكرامة هذا يدل على أن الأخلاق عندك سجية، وعلى أنها جزء من تكوينك، وأنك فعلا صاحب خلق يعني كريم. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يعامل الأطفال المعاملة الكريمة، يعاملهم المعاملة الكريمة الفذة. في خيبر خرج النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه، وخرج معه 20 من النسوة، فيهم طفلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدفها، وكان إذا نزل تقول: نزل في الأول ثم مد إلي يده وينزلني. قالت: وبعد أن غنموا جعل يبحث في الناس كأنه يبحث عني. الطفلة عرفت بفطرتها وبراءتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحث عنها، حتى إذا وجدها جاء وفي يده قلادة قال لها: هذا ما غنمناه وهذا نصيبك. قالت: ففهمت أنه يريدني أن ألبسها، فمددت يدي قال: لا، ألبسك إياها بنفسه. يأخذ القلادة ويلبسها بنفسه. ما كانت الطفلة تتصور أنه يعطيها القلادة، وإذا أعطاها القلادة ما كانت تتصور أنه سوف يباشر ذلك بنفسه الطاهرة وبيديه الشريفة. لكن لما ألبسها قالت الطفلة: والله لا أنزعها أبدا حتى أموت، ولأوصين أن تدفن معي في قبري لألقاه يوم القيامة أقول له: القلادة يا رسول الله. تريد شفاعته. الأخلاق مع من هم أقل. ولذلك أختم بحديث عجيب أورده البخاري في الصحيح ومسلم كذلك، وكذلك ابن ماجة، واللفظ وكذلك أبي داود، ولكن اللفظ للثلاثة. قال عليه الصلاة والسلام عن الخادم: إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم. لأن الله سلطك عليه، كان يمكن أن تكون أنت خادما، ما الذي يمنع؟ كان يمكن أن تكون هذه مهنتك، ما الذي يمنع؟ جعلهم الله تحت أيديكم، أطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون. انظر إلى هذا الكلام، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم ما لا يطيقون فأعينوهم. شيء عجيب. وفي حديث آخر يقول إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فليطعمه منه اللقمة واللقمتين. سبحان الله، طعام شهي يأتي به في نفسه الطعام يضعه لك. لو كنت رجل صاحب دين تقول له اجلس وكل معي، اجلس وكل معي، قل له. قال فإن لم تفعلوا فأطعموهم اللقمة واللقمتين والأكلة والأكلتين. أولا دع المقام الأول الكمال أن يجلس معك الخادم الذي أتاك بالطعام وهو يحمله، ولا شك أنه في نفسه هذا الطعام، اجعله يجلس معك على مائدة واحدة ويطعم معك هذا الطعام. إن لم تطق هذا وتأففت فيقسم له من الطعام جزءا حتى يشبع ما في نفسه من ميل ومن رغبة. والله هذه النصوص تدل على عظمة هذا الإسلام، وتدل على أن من خالفها من المسلمين ليس العيب في الإسلام، إنما العيب فيه لأنه لم يستطع أن يستوعب وأن يفهم الإسلام على حقيقته. أسأل الله تعالى يتقبل منا وإياكم أجمعين، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئة الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم كما حسنت خلقنا حسن خلقنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.